الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ الحمد لله، اعلموا وفقكم الله تعالى أن عندنا بابين، باب الأذكار وباب الدعاء. فأما باب الدعاء فهو أوسع من باب الأذكار، لأن الأصل في باب الدعاء الحل والإباحة، إلا فيما خالف الشرع. فيجوز للإنسان أن يدعو بما شاء ولو لم يرد دليل بخصوصه في ألفاظ ما يريده من الدعاء، ما دامت ألفاظه بعيدة عن المخالفات الشرعية. وما سأل عنه السائل لا يدخل في باب الدعاء، وإنما يدخل في باب الأذكار. فما الأصل المتقرر في باب الأذكار؟ الجواب: الأصل المتقرر في باب الأذكار أن مبناها على التوقيف وعدم الاختراع والتلفيق. فلا يجوز للإنسان أن يخترع ذكرا من عند نفسه ويتعبد لله عز وجل بهذا الذكر، ويرى أن التعبد لله بقوله أفضل من غيره إلا بدليل. فباب الأذكار باب توقيفي على ما ورد به النص من الأذكار، فلا ينبغي للإنسان أن يزيد فيما ورد من الأذكار ما ليس منه، ولا أن ينقص من الأذكار ما هو منه. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فهذا نوع من أنواع الأذكار فيه لفظ ونبيك الذي أرسلت. فلما أعادها البراء بن عازب على النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت حفظه لها، قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. فخطأه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فاستفاد العلماء من ذلك أنه لا ينبغي إبدال ألفاظ الأذكار بألفاظ أخرى، فإن الذكر معنى شرعي، والمتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فإذا وردت الأذكار بألفاظ معينة فلا ينبغي لنا أن نزيد فيها ولا أن ننقص منها، فإن خير الهدي هدي كتاب هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بناء على ما قررته هو يتبين لنا أن قول الإنسان في الذكر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إنما وردت في السنة الصحيحة فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جويرية رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فإذا هذا يقيد بهذا الذكر، فلا ينقل هذا القول إلى ذكر آخر معتقدين بأن نقله هو الأفضل، فإن الدين كامل فلا نحتاج إلى إحداث ولا إلى تكميل، لا زيد ولا عبيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، لم يقل فيه على القول بصحة الحديث، لم يقل فيه عدد خلقه ورضا نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا لم يترك لنا خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، ولا باب هدى إلا فتحه أمام وجوهنا. فلو كان قول عدد خلقه إلى آخره في هذا الذكر المخصوص وهو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره، لو كان تقييده به خيرا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فحينئذ أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن من قاله على وجه الديمومة والاستمرار فيكون من جملة من أحدث وابتدع في باب الدعاء، لأنه باب مبني على التوقيف، والله أعلم.